وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بدأ بتمرات تواضعهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لم يقابلوه بنفس الجهل. الموافق تواضع، والمفارق المخالف سلام بعد. والذين يبيتون لربهم سجدا. كان سيدنا سلم من أين جاءوا بهذه الأخلاق؟ من مدرسة الليل. لا تحسبوا هذا تصوفا، لأن أول ما فرض على رسول الله صلاة الليل قبل فرض صلاة الخمس بسنين عددا، من أوائل ما نزل سورة المزمل وفيها الأمر بصلاة الليل، وسورة الجن وفيها سورة رسول الله يصلي والجن من حوله يلاحظون هذه الصلاة. وبقيت فرضا على الراجح على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره لمقامه. إني أناجي من لا تنجون، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، إني الباطن الملائكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي هذا اللون من ألوان الصلة، هذه اللقاحات العالية. نرجع تقول لي من علماءنا شكل واحد الكريم دين ولذلك الأمر الذي يقررنا عاودين قول رجعوني هكذا عند عالم فيكم تكتب يكتب ثم يصرح بالموضوع إلى مسارب الاستطراب فيتذكر فيقول في بذل رجعون. تجدونها في الكتب القديمة رجعون، يعني وصلون بالموضوع، لازلنا نرجعون. إذا نقول رجعون نحن هنا على سنة إثلاثنا رجع رجعون إن شاء الله، رجع البصر عود. من التسميات القرآنية المتعلقة بالأحداث تسمية الخبر آية، نجدها في سورة يوسف. فيكم مستعجل شوية المقدمة، كيف نجد المقدمة؟ تقول لك المقدمة وإحنا ما زلنا نقدم للمقدمة، إحنا لا تستعجل تصل ومن عاجل فشل، هذه كلها ممهدات المقدمة فلا نطيل فيها كثير. هذا شيء كله من مقدمة الأخير من إيحائها. تسمية الخبر آية في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. في يوسف في قصته مع إخوته آيات للسائل. والآية تفيد معنى الدليل الذي بلغ الكمال في بابه. آية كل شيء بلغ الكمال في باب يقال في آية، والأصل فيه الدلالة هنا يقال الآية الحجة، الآية العبرة، الآية البناء الذي بلغ قمته. أتنون بكل ريع آية تعبثون، ويقال العلم في اشتقاقها آية فاعلة، هذا من الاشتقاقات الستة لكلمة آية في تصريفة آية فاعلة بمعنى موضوع التأي، أي تدبر، تأي تدبر وتفكر. وقال بعض منها مأخوذ من اسم غير مشتق، والاشتقاق من غير الاسم قليل. اشتق من أي المستفهم بها في مقام التمييز، لأنها تميز أيا من أي. أقول لك الشريك كذا وكذا، قرأت كتاب قل أي كتاب، يعني ميز لي موضوعه بيعته أي كتاب قرأ. فكان الآية تجيء دليلا يميز فيما جعل له فيما أنصب له آية على نحو من الكمال. لقد كان في يوسف وإخوته آيات في السائلين، هذا في بدء القصة. ثم بدأ القصة: إذ قال يوسف، إذ ظرف لما مضى من الزمن،

وهو الانجداء للممات. هذا إعلان عن طبيعته الاجتماعية، إنسان مدني بطبعه إنسان، ولذلك يدخل في عقابه فصله. يريد عقوبة واحد يضعونه في حبل في حبس انفرادي يعزل أو ينفوا من الأرض، صار العلم بالسجن، إذا كان في النفي عزله فذاك، وإن لم يكن فبالسجن أو ينفوا من الأرض، عقوبة الحبس. لو أن نفيته من أرض الإنس أي من أرض الأنس. أول فصل من المقدمة في طبائع العمران أن العمران ضرورة. من أين استحر؟ استق من استلام، هذا المعنى الإنسان من الاسم، وهذا ظاهر في القرآن، يأنس بمثله فلا بد له من أن يجتمع بأخيه، والاجتماع يقتضي أشياء كثيرة. ذلك هنا طبيعة الاجتماع توافقا وتفارقا تقتضي أن توضع تحت مجهر أو مجهر المؤرخ لينظر في خصائص هذا الاجتماع كيف يتم وينعقد وكيف يسير أو يتحرك، وما هي آثاره وما هي معطياته وما هي ملابساته وما هي شروطه، ما هي الأشياء التي تعرض له فتحرفه. لأصير عليكم ننتقل إلى عنوان آخر، وهو عنوان الأدمية. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخبر، يا بني آدم خذوا زينتكم. هذه من النداءات العامة التي تلاحظ في الإنسان خاصيته الآدمية، من طبيعته الاجتماعية إلى نسبه الآدمي الذي يذكره بمعان ينبغي لا تنسى تاريخا. أولد آدم، يا ابن آدم، استحضر التاريخ، أنت ابن لآدم، وآدم من تراب، وتذكره بالأصل ينبغي أن يكون من أولى بصائر التاريخ. القرآن في يقول الله سبحانه وتعالى: قسروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، البدايات كما يقول العلم بدايات نعج النهايات، توصف البدايات نعج النهايات. تذكير بخاصيته سبيع، إنسان متمدن آدمي، أنا آدمي أن الأصل واحد، فإن كان الجمع حاصل أن واحد أصولكم واحدة تهيئ له بإمكان تلافي ما يفرق. وذلك لاحظوا من من من من خصائص الأصول الكتاب التي أراها من وجوه إعجازه وبيانه، ما يجيء النداء ببني آدم في المطالب التي قد تخرجك عن الآدمية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. العري ليس من شأن الآدمي، من شأن الحيوان، هو الذي لا يلبس، هو الذي يتعرض ويجيء على مقاصده العري لا يشينه، لكن الإنسان شيء آخر شيء يخرجك عن أصلك الآدمي. إذا الإنسان تراه فاعل لشيء تقول سيئي المؤمن تغطى، خطاب لا يذكره بخطورة ما يأتي، يا ابن آدم إنك على أبواب مغادرة النوع، تريد جسر آخر، يعني نقل إلى عالم آخر شبيبا. ثم مناداته باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وتجيء مناداة خطاب الله للمؤمنين من الرسالة الخاتمة ومن رسائل الله.